يبقى اللي انا بدعوه ده ليه حق في الليونة، ده صحيح، ده صحيح. فاذا خرج فلا يستحق هذا الحق في الليونة، ما استحقوش بقى، ما استحقوش. وعشان كده اللي قدامنا لما لقوا ان فيه ليونة ليونة ليونة ليونة ليونة بقى عندهم قله ادب، قله ادب، قله ادب، قله ادب، قله ادب، لدرجه ان الله بيتسب والرسول بيتسب، واخد بالك؟ ويطلع شويه مغفلين يقول لك بالحكمه والموعظه الحسنه. يا ابني حكمه مين وموعظه حسنه مين؟ حكمه مين اللي ربنا قال له ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه؟ لما خرج اللي سب الله والرسول ارق دماءهم واباح دماءهم حتى ولو كان الواحد فيهم معلقا على استار الكعبه. هي كده اللي ربنا قال له ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، هو اللي قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هو اللي قال له وليجدوا فيكم غلظه. مش دي ليها وقتها ودي ليها وقتها؟ انا اعطيته حقه في الليونة، اعطيته حقه بالحكمه والموعظه الحسنه، فاثبت انه لا يستحق لا ليونة ولا حكمه والموعظه الحسنه، اثبت انه قليل الادب. قله الادب بقى ليها اسلوب تاني خالص. عشان كده بقول لك الخلط او كون يطلع واحد من اصحاب العمام ياخد لك خط واحد على طول كده، ده جاهل عنده قصور في العلم، ما بيفهم ان لكل مقام مقال. في مقام دعوة، اه والله حلو قوي انا بدعو يبقى هبدا بليونة، كلام جميل قوي. اللي قدامي بقى قليل الادب ما بقاش بقى المقام دعوة، ما دام خرج عن قله الادب، ده منهج علمه لي القران والله والله. لما خرج اهل الكفر بقله ادب انؤمن كما امن السفهاء، الرد بالمثل، الا انهم هم السفهاء. هي كده تقول عليها سفيه تبقى انت سفيه، قليل الادب تبقى انت قليل الادب. لازم يجد فيك هذه الغلظه، والا سيظل متطاولا عليك وعلى دينك وعلى اسلامك. واحنا والله الاسلام ما اهين الا في عهد الكلب الذي كان يحكمنا والمنافقين من اصحاب العمائم اللي طلعوا كل كلب ينبح على الاسلام يقول لك ده قبله الفكر بفكر وده مفكر ده بالراحه واقول له قوي، واللي قعدنا نسمعه 30 سنه. وفي النهايه اهين النبي واسيء الى الله، ومازال حتى الان. فدي مساله ينبغي ان يكون فيها حصر، ان يكون فيها حصر. لا انا ابدا داعيه على عيني وعلى راسي، بروح ادعو واحد مش فاهم بفهمه، طلع قليل الادب مش حططيله، مش حططيله لان انا مش ضعيف، لا انا معي الحق والحق قوي. هشوف فرعون في قمه جبروته اخذ حقه في القول اللين، خلاص دي حقه ان يتقالوا قول لين كذا وكذا وكذا، وعايز ايات وبراهين ودلائل، فضل طلع قليل الادب كان في حصر. أظنك مسحورة، راح رددها له أظنك مسبورة، مفيش بقى كلام بقى. والدعاء لابد أن يتعلموا هذا، الليل له مكانه. ولذلك دائما يعني أهل الحق وضعوا قاعدة، وضعوا قاعدة قالوا اللين في الذب ضعف، خلاص يبقى بني آدم ضعيف، أنت بتذب عن دينك لين إيه؟ والغلظة في الدعوة جفاء، يبقى أنا لازم أفرق بين إن أنا بدعو وبين إن أنا إيه؟ بذب. في دعوة له أن يأخذ حقه في هذا، أخذ حقه قليل الأدب متطاول، لا خلاص بقى المسألة هتنتهي بقى، المسألة هتنتهي. وعشان كده أنا بقول لابد اللي عايز يشوف أسلوب الدعوة إزاي لابد أن يقرأ في هذه القضايا بالعينين، مش يبقى أعور العين، لا كلام هذا مرفوض. كده بقول هذه من الآيات التي تحتاج فعلا الى ان كنا نرى هذا، عشان ما بقاش ده النظام على طول والاسلوب على طول، لا لا. ومن هنا بقى اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى. في كما قلنا بقى في سوره طه فقول له قولا لينا، الايه دي بتقول لك اللي قالوه له ايه؟ قالوا له ايه؟ الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، يعني هل لك سبيل ورغبة في أن تتطهر، تزكية تطهير في أن تتطهر. الله، هو كان رايح يطلبوا منه استحمى ولا إيه؟

فبيتكلم مع سعيد بن جبير، فما أعجبه ما قال، فقال لهم أتسمعون ما قال؟ قال نعم. قال فما قولكم، رأيكم في اللي بيقوله ده بقى؟ قالوا اقتل، ده يموت على طول، لا يتعلم اقتل. فسعيد بن جبير يبتسم، فالحجاج بيندهش على ما تبتسم. قال إن بطانة أخيك لهي أفضل من بطانتك. فالحجاج دي اتنين اخوات، أكبر واحد أكبر واحد أصغر، فذهب ذهنه إلى أخويه فقال أي أخوي الأكبر أم الأصغر؟ قال لا بل أخوك فرعون، بل أخوك، بل كلهم اخوات، بل أخوك فرعون. فإن بطانته قالوا له أرجه وأخاه، ادله فرصة يبين ايه حجته، أرجه وأخاه، ولاد الذين دول مفيش أرجه فيه ايه اقتل بس على طول كده. هم زي الكلاب اللي كانوا عايشين دلوقتي، اللي ما فيش يدوناش فرصه، ارجه دي اديله فرصه يعني يظهر الحجاج، دي مش عندهم، دي على طول احبس اقتل اعدم حاكم، خلصت وما طلع لكش حس، لا تنطق ببنت شفا. سافل فاقوا فرعين زمان. فشوف فرعون هذا بيعتبروه وقع في غلطه. ايه الغلطه؟ اللي قال له إن كنت جئت بآيات إيه؟ فأتي بها، هذه هتلاقي في أخرى صورة أخرى. هنا بقى على طول جاب له فأراه ليه الآية الكبرى. يبقى حط في دماغي وأنا بقرأ الآية دي إن موسى ذهب كما أمره الله وقال كما علمه الله وسأله فرعون وأجاب على فرعون، فطلب منه فرعون دليلا على انه ايه رسول، ان كنت جئت بايه بايات فاتي به. في السور الاخرى هتقرا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. اللي ربنا علمهم له وما تلك بيمينك ايه يا موسى في بدايه الكلام، القها يا موسى فاذا هي ايه عارف حته ليه، وبعدين اسلك يدك في جيبك تخرج ايه بيضاء من غير ايه سوء. فذانان ايه برهانان الى فرعون، فعرف ان معاد لليل برهانين يؤكدان انه نبي ورسول. كان ده مطلب فرعون، انت بتقول انك رسول من رب العالمين وان رب العالمين ده اللي خلق السماوات وخلق الارض وقدر الخلق، أين دليلك على ما تقول؟ إن كنت جئت بآيات فأت به. قال لهم لعندي ولعندي. هنا الآية بتقول إيه بقى؟ فأراه الآية الكبرى. ثم تبص هنا تقول ده جاب له آية واحدة وصفها القرآن بأنها ليه الكبرى، وتقرأ في السور الثانية تلاقيه جاب له اثنين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الله، وجاب آية ولا جاب اتنين؟ مفيش شك ان الصورة اللي بسطت وبينت ان جاب الايتين العصا واليد خلاص حاسمة. يبقى الكلام هيكون فين؟ هنا بقى. ان ليه هنا قال فأراه ليه الآية الكبرى؟ فأراه الآية الكبرى. طيب أولا إيه المراد بالآية الكبرى؟ بعض أهل العلم قال المقصود هنا اليد فقط وسميت الآية الكبرى. ليه؟ قالوا لأن السحر الذي كان معروفا عندهم ويعرفه فرعون جيدا كان بيتعلق بالحبال والعصي، مش كده؟ لكن أول مرة يشوف موضوع اليد دي، اليد دي، فعشان كده ما انشغلش أوي بأمر العصا قد ما يعني خدوا موضوع اليد دي حاجة غريبة أول مرة يشوفها، أول مرة يشوفها، فعشان كده كانت هي الآية الكبرى وركزت عليها هذه الآية. البعض عكس قال لا، ده هو ما اهتمش بأمر اليد، بدليل إنه لما أراد أن يقارع قارع ايه موضوع الايه العصر،

قالت زي ايه يعني؟ قالوا اخر شيء فعله انه رفض عين قتادة. قتادة فقأت عين النبي، خدها كده وحطها فعادت احسن مما كان. قال بسيطة اوي، ائتوا لي برجل اعور. فجابوا له واحد اعور فجعله ينام. قال لهم انا اثبت لكم بان انا رسول، مش محمد رد عين قتادة؟ قال لا هرد عين. فبصق في عينه العوراء فعميت الاخرى. دي انا بقول لك ده امر خارق للعادة والله. طب عمرك شفت واحد يبصق في عين واحد اعوى يعمله تانية؟ دي شفتها؟ اه ده اسمه ايه؟ امر خارق للعادة. ده امر خارق للعادة والله انا بقوله. لكن جاء ليصدق ام ليكذب؟ ده السؤال بقى، جاء ليصدق ام ليكذب؟ لو كان هيصدق هو كان عايز يبصق فيها عشان ايه؟ عشان دفات صراحة تانية معمية، فزاد الطين بل. يبقى كذبه ام صدقه؟ يبقى كذبه. اذا نحن نريد امرا خارقا للعادة يصدق ولا ايه؟ ولا يكذب. يصدق ولا يكذب. فكل نبي لابد ان يكون له معجزات، ايات تشير الى صدقه في دعواه انه ايه؟ انه رسول. اذا سيدنا موسى جاب من الدلائل والبراهين ما يشير على انه رسول. رسول. قالوا طيب رد فعل فرعون ايه بقى؟ انا بقول لك واعد اقول لك واقول لك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. المتكبر المعاند لا يتغير، لا يتغير، هو غير قابل الحق، غير قابل الحق. ولذلك اعجبني كلمه يعني قالها ابن عباس، قال جاءه رسولان، مش رسول واحد، الاثنين ومش جايين لامه، ده جايين لمين؟ لفرد اهو، اذهبا الى فرعون. مصغر جاءه رسولان وجاءه معجزتان وايتان، يد وعصا، مش حاجه يعني كانت تكفي ايه؟ ها لا ده ابني ابقى رسولان ومعجزتان. ثم ساق له يعني موسى وهارون من الحجج ما يقنع اي عقل. كان رد فعله ايه؟ كان رد فعله ايه؟ هو الحمار حمار كده. كان رد فعله ايه؟ ده اللي لو انت بقى عايز تعرفه وتكمله من خلال الصورة التي معنا، يبقى اشوفك يوم الخميس بعد القادم عشان ما تجيش وتدعي علي. الخميس القادم ان شاء الله هكون مسافر، انا اسافر من الصبح ان شاء الله، هكون مسافر. فبعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله